إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الكرام الفضلاء، يقول الملك الحق ذو الجبروت والعلياء وقيوم الأرض والسماء في كتابه العظيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وذكرنا في اللقاء الماضي أن القوام هو الوسط، وكان بين ذلك قواما، أي وكان ذلك وسطا عدلا خيارا، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا جفاء، ذاك هو الوسط. والوسط في اللغة يأتي إما ساكن السين وإما متحركها بالفتح، فيقال وسط الشيء، أي بينه، وسط شيئين أي بينهما، ويقال الوسط. والوسط يأتي بمعنى الخيار، يقال وسط القوم أي خيارهم وأرفعهم حسبا. والوسط يأتي بمعنى العدل أيضا. والوسط يأتي تعبيرا عن شيء بين شيئين، أحدهما جيد والآخر رديء، فيقال هذا وسط، أي وسط بينهما. وتأتي وسط أيضا بمعنى الحسن والفضل، فوسط الشيء أفضله. وقال الله عز وجل: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم وأفضلهم. والوسطية التي نريد الحديث عنها هي الوسطية في دين الله عز وجل، وسطية هذه الأمة المباركة، وسطية أهل الإسلام، وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة بين سائر فرق الضلالة هنا وهناك. نحن الأمة الوسط، هكذا أخبر الله عز وجل أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوسط. وهي الأمة الوسط لأسباب كثيرة. ليست الأمة الوسط مجاملة والعياذ بالله من رب العالمين لها، وليست الأمة الوسط هكذا صدفة، كلا، إنما هذه الأمة الوسط لها صفات تميزها. أولها أنها تؤمن بالله عز وجل، المنكر. ثالثها أن الله عز وجل أرسل إليها خير خلقه وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. رابعها أنها هي الأمة الشهيدة على الأمم، جعلها الله عز وجل شاهدة على الأمم، إلى غير ذلك من الصفات التي تستحق بها الأمة هذه المكانة، ومن غيرها لا تكون هي الأمة الوسط. ولذا قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يكذبون. فيقول الله عز وجل: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. فذلك قوله عز وجل: ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية أيها الإخوة الكرام هي حالة خطابية أو سلوكية يعصم الإنسان بها نفسه من أن يجانب طريق الصواب فينحرف إلى أحد طرفين سيئين، إما إفراط ومجاوزة للحد، وإما تفريط وتهاون وتقصير وجفاء. وقد نهانا ربنا ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والجفاء. نهى الله عز وجل أهل الكتاب في كتابه: اقرأوا سورة المائدة وسورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، لا تتجاوزوا أمر الله عز وجل في عبادته وطاعته، لا بإفراط ولا بتفريط، لا بغلو ولا بجفاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونهانا عن الجفاء، والذي هو الطرف الآخر، وهو التهاون والتقصير والبعد عن طريق الله تبارك وتعالى. ووسطية هذه الأمة المحمدية أيها الإخوة الكرام تتجلى في مظاهر وصور مشرقة كثيرة جدا. لا بد أن نذكر الوسطية أولا بين ملة الإسلام، ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وبين الملل الأخرى التي حرفها أصحابها وبدلوا فيها وغيروا شريعة الله عز وجل فيها. أمة الإسلام يا إخواننا وسط في باب العقائد بين اليهود والنصارى وغيرهم ممن كفر بالله عز وجل، وسط في باب توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. فإن اليهود تعاملوا مع الله عز وجل معاملة منكرة جدا، فإنهم أولا اتخذوا أندادا يعبدونهم من دون الله، كما فعلوا مع العجل، اتخذوا العجل من ذهب وجعلوا يعبدونه من دون الله عز وجل، وعبدوا غيره من الأفاعي والتماثيل وما إلى ذلك. اليهود أغرقوا في تشبيه الخالق بالمخلوق، اليهود سبوا الله عز وجل ورموه بأقبح النقائص، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله عز وجل يبكي ويحزن ويندم على ما يفعل أحيانا، وقالوا إن الله عز وجل يتعب ويحتاج إلى أن يستريح، خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء هم اليهود. والنصارى لا يكاد يعرف لهم رب أصلا، النصارى لا يكاد يعرف لهم رب أصلا، فإنك لو سألتهم عيسى عليه السلام هو الله أو هو ابن الله، يقول لك هو الله أحيانا، وأحيانا يقول هو ابن الله، وأحيانا يقول لك بالثالوث الآب والابن والروح القدس، وأنت لا تدري أيهم العبد وأيهم الرب. النصارى يعبدون ربا صلب على الصليب، يعبدون ربا أخذه الناس وضربوه على قفاه ضربا شديدا، وجعل يصرخ ويقول إيلي إيلي لما شبقتني، إلهي إلهي لما تركتني. النصارى يعبدون ربا لا تعرف له صفة أصلا، أو رب يولد من رحم امرأة، أو رب يصلب، أو رب يقتل، أو رب يدفن ثم يقوم من الأموات فنحتفل بعيد قيامة ربنا من الأموات. تعالى ربنا وجل ربنا وتقدس ربنا. يشبهون الخالق بالمخلوق. اقرأ في العهد القديم والعهد الجديد الذي يعتمد عليه النصارى في كتابهم لترى أن يعقوب صارع الرب حتى صرعه يعقوب غلبه وظل ممسكا به طوال الليل، والرب يقول دعني اتركني، كادت الشمس أن تشرق، دعني قبل أن تشرق الشمس، ويعقوب يقول لله لن أدعك حتى تباركني، فيقول قد باركت اتركني إذن، سيبني بقى كفاية. الرب تعالى ربنا وجل ربنا وتقدس ربنا. أما نحن أمة الإسلام، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، فإننا نؤمن بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا ند له، تعالى عن الشريك والنظير والولد والمثيل والكفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أحد كفؤا على الإطلاق. سبحانه وبحمده، ما من صفة كمال إلا ولربنا عز وجل أكملها وأعظمها على الإطلاق، وما من صفة نقص إلا وهو عز وجل منزه عنها بريء منها. سبحانه وبحمده تبارك وتعالى، ربنا خالقنا سيدنا، الأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاؤه والعبيد عبيده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ربنا المستوي على عرشه، البائن من خلقه، المحيط بعلما، المحيط علما بخلقه، السميع الذي لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه سبحانه. ربنا الذي نرفع أيدينا فندعوه ونتضرع إليه ونتوسل إليه، ربنا الله الذي بيده مقاليد كل شيء، الله الذي له الأمر كله، الله الذي بيده الخير كله، الله الذي إليه يرجع الأمر كله، الله السميع البصير، الله الحكم العدل، الله اللطيف الخبير، الله قيوم السماوات والأرض، الله الذي إذا سئل أعطى، الله الذي إذا دعي أجاب، الله الذي إذا استغفر غفر، الله الذي إذا تاب إليه العبد قبل توبته، الله الذي يجيب دعوة المضطرين وينصر المستضعفين ويجبر كسر المنكسرين، الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجرة والدواب، أإله مع الله؟ تعالى الله، جل الله، تقدس الله، الله ربنا. إذا ذكرنا اسمه فرحنا، وإذا ذكرنا اسمه وجلنا، وإذا ذكرنا اسمه بكينا، وإذا ذكرنا اسمه استشعرنا الخوف منه، وإذا ذكرنا اسمه استشعرنا الرجاء فيه، وإذا ذكرنا اسمه فررنا منه إليه. الله هذا هو ربنا. فاحمدوا ربكم أن هداكم إلى أن توحدوا الله وحده. هذه وسطية أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الإله الذي يعبدونه. وقبل هذا فنحن وسط بين من يجعلون للكون آلهة تتحكم في الكون، آلهة كثيرة، فيعبدون هذا مرة وهذا تارة وهذا وقتا وهذا أمدا وهذا ساعة. يا حسين ابن عبد الرحمن كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال رسول الله: فأيهم تجعل لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وتشركهم معه. فيستجيب لك وتشركهم معه. وطوائف أخرى لم تعترف بأن للكون خالقا أصلا، ولا أن للكون إلها أصلا. الشيوعيون المجرمون يقولون: لا إله، والحياة مادة. أما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن سبقها من الأمم على طريق الأنبياء، فإنهم يعبدون إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له، لا يعبدون آلهة متعددة، ولا ينفون عن الله عز وجل صفة الألوهية، وإنما يفردونه وحده بالألوهية والعبادة. أمة الإسلام وأمة التوحيد، وحين أقول أمة التوحيد فإنما أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقهم من الأمم على منهج الأنبياء والمرسلين. إذن فأتباع الأنبياء اليوم على حق؟ لا، هم اليوم على باطل، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست لقريش وحدها، ولا للعرب وحدهم، ولا للعجم وحدهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال رسول الله: والذي نفسي بيده، يقسم بربه وهو الذي بيده النفوس، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، الأمة كلها، العالم كله، يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا إلا كان من أهل النار. كلام النبي المختار صلى عليه الواحد الغفار. أمة الإسلام والتوحيد وسط في باب الملائكة، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلق عظيم. وسط في باب الملائكة بين طوائف شتى، بين طائفة كاليهود الذين يعادون بعض الملائكة ويكرهونهم، وبين هؤلاء الذين يتهمون الملائكة بأنهم بنات الله والعياذ بالله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وبين طائفة أخرى يعبدون الملائكة من دون الله، يعبدونهم. أمة الإسلام والتوحيد والحق وسط بين هذه الضلالات، فإننا نؤمن بأن الله عز وجل خلق ملائكة، وأنه خلقهم من نور، وأن هؤلاء الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يشفعون إلا لمن يرتضيه ربهم تبارك وتعالى، وهم من خشيته مشفقون. خلقهم الله عز وجل من نور كما أخبرنا النبي الطاهر الطهور صلى عليه العزيز الغفور. نحن وسط بين الأمم في باب الإيمان بكتب الله عز وجل، بين من ينكر أن الله أنزل كتبا أصلا، وبين من يحرفون في هذه الكتب ويخرجونها عن حقيقتها ويبدلون فيها كما يشاءون ويحرفون فيها كما يشاءون. وكلما أصيب أحدهم بلوثة أو كابوس في نومه يقول لقد أوحى إلي الإله وحيا جديدا، فيوضع في النسخ التي عندهم. ولا أدل على هذا من الطبعات التي تطبع كل يوم من الإنجيل، وكل طبعة يكتب عليها منقحة وخالية من الأخطاء. ولا أدل على هذا من جزء بكامله وضعه شنوذا قبل أن يموت، وضعه لقومه وسماه الأبوكريفة، جزء جديد لم يكن في الإنجيل أصلا. هل هذا كلام الله؟ أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنؤمن بأن الله عز وجل أنزل على عباده كتبا مع الرسل الذين أرسلهم إلى العباد ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأن أظهر هذه الكتب عندنا التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن القرآن هو المهيمن على هذه الكتب. ليس هذا عصبية، قال رب البرية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه. فجمع الله عز وجل كل ما تفرق في هذه الكتب جمعه الله عز وجل في القرآن العظيم. فالحمد لله على أننا أمة القرآن. نحن وسط في باب الإيمان برسل الله عز وجل، بين اليهود الذين يفرقون بين الله ورسله ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويكذبون الأنبياء ويقتلون من يقتلون من الأنبياء ويشبهون الأنبياء عندهم تشبيهات منكرة ويرمونهم بالأفاعيل القذرة، كما اتهموا بعض أنبياء الله بالزنا. هذا موجود في التوراة لمن أراد أن يرجع ويقرأ، ارجع فاقرأ ماذا يقولون عن داود عليه السلام، وماذا يقولون عن يعقوب عليه السلام وغيره وغيره. وأخذ منهم النصارى هذا المسلك، وهذا لا يزال موجودا عندهم في الكتب لا يستطيعون حذفه. فنحن وسط بين هؤلاء الذين يسفهون أنبياء الله ورسله، ووسط أيضا بين هؤلاء الذين غلوا في بعض الأنبياء حتى عبدوهم من دون الله، كما فعلت النصارى مع المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا زالوا يطرونه ويغلون في أمره حتى عبدوه من دون الله عز وجل. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي القوام الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، نؤمن برسل الله جميعا ولا نفرق بين أحد منهم، ونشهد لهم بأنهم أفضل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق، أرسلهم الله عز وجل لهداية الناس ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإمامهم وخاتمهم وخيرهم وسيدهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن وسط في باب الإيمان باليوم الآخر بين من ينكرون البعث كله، وبين من ينكرون أن هناك يوما سيوقف الناس فيه، وسط بين من يؤمنون باليوم الآخر ولكن على طريقتهم الخاصة، فينكرون بعض تفاصيل يوم القيامة كما ينكر النصارى نعيم الجنة وألوان ملذاتها التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فنحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، نؤمن بما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر، وأن الله عز وجل يبعث الخلق فيحاسبهم فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأنه يدخل من شاء الجنة ليتنعم بأنهارها ولذاتها وطعامها وشرابها وكؤوسها وذهبها وفضتها وحورها ولآلئها ومسكها وخيامها ولؤلؤها، ويلقي من شاء والعياذ بالله في نار جهنم ليتلظى بسمومها وحميمها وحرها وزقومها وسلاسلها ومقامعها وحديدها وضيقها وشدتها وقطرانها، نسأل الله السلامة والعافية. نحن نؤمن بهذا كله، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس. أمة الإسلام وسط في باب القضاء والقدر بين من ينكرون القدر بالكلية وينكرون أن الله يخلق أفعاله، وبين من يعتمدون على القدر ويحتجون به في كل شيء، وسأترك هذا الأمر حتى يأتي الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة ووسطيتها بين فرق الضلالة. نحن وسط في باب عبادة الله عز وجل بين هؤلاء الذين ارتموا في أحضان الدنيا فملكت المادة عليهم قلوبهم وعقولهم ونفوسهم فجفوا عن دين الله، وبين هؤلاء الذين غلبت الروحانية كما يزعمون، غلبت الروحانية على نفوسهم فليس لها في المادة ولا في الدنيا نصيب، وغلبت الرهبانية على حياتهم فلا يعرفون شيئا من متاع الدنيا. أما نحن أمة الإسلام فوسط بين هؤلاء، نحن نعبد الله عز وجل بقلوبنا وأرواحنا، أرواحنا تطير إلى السماء وإن كانت أجسادنا في الأرض، لأن أرواحنا متصلة برب الأرض والسماء، ونحن مع ذلك نعمل في الدنيا ونحصل منها ما يعيننا على حياتنا، لأن الله عز وجل إنما سخر لنا الدنيا وما فيها لنعبده عز وجل وحده. قال الله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه وسطية أمة الإسلام ووسطية القرآن العظيم. نحن أيها الإخوة الكرام وسط في باب التشريع بين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام والشرائع الأخرى التي كما قلت حرف الناس فيها وبدلوا وغيروا. ولتأخذ مثالا يسيرا على هذا في باب التشريع، أمة الإسلام وسط في باب الزواج، في باب تعدد الزوجات. بين أهل الجاهلية الذين كان أحدهم يتزوج 100 امرأة أو أكثر أو أقل، أحيانا يتزوج بلا عدد ولا مبالاة، وبين هؤلاء الذين يحرمون على الرجل أن يكون له أكثر من زوجة، تظل تكتفه وتمسك برقبته حتى يموت أحدهما أو يموتا معا فيستريح الناس. أمة الإسلام ليست هكذا، وإنما أباحت شريعة الإسلام أباحت للرجل أن يعدد الزوجات إلى 4 مثنى و3 ورباع، 4 زوجات، ليستطيع العدل بين هؤلاء 4، وليكون قادرا على تحقيق الأمان لكل هؤلاء 4 إذا أراد ذلك. أمة الإسلام وسط في باب الطلاق، فشريعتنا الغراء لم تحرم الطلاق تحريما كاملا، ولم تبحه إباحة كاملة بحيث كل من أراد أن يطلق فليطلق، وإنما جعلت لهذا قيدا يقيده بأنه إذا ضاقت الأمور جدا ولم يكن هناك حل ولا مخرج ولا مسلك يريح الطرفين إلا الطلاق والفراق، فليكن منضبطا أيضا بقواعد الشريعة الإسلامية. وأما غيرنا فمنهم من يطلق متى شاء وكيف شاء، يتزوج ويطلق لا يبالي، ومنهم كما قلت من يحرم الطلاق تحريما أبديا ولا يجيزه على الإطلاق حتى ولو كره كل واحد منهم الآخر، حتى ولو قتل أحدهم الآخر، المهم أن لا يتم طلاق. نسأل الله السلامة والعافية. فأمتنا هي الأمة الوسط، هذه هي وسطية شريعة الإسلام بين الشرائع والديانات الأخرى. وأما وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة بين عقائد الفرق الضالة فاسمعها وتأملها. في باب العبادات أيضا نحن وسط بين الصوفية والشيعة الرافضة وبين الدروز والنصيريين، فإن الروافض والصوفية يعبدون الله عز وجل بأوراد وأذكار مبتدعة اخترعها لهم أسيادهم ومشايخهم، ما أنزل الله بها من سلطان وما نطق بها محمد العدنان عليه الصلاة والسلام. يعبدون الله عز وجل بأذكار وأوراد، وعندهم كتب يقال ورد كذا وورد كذا وورد كذا، ورد سيدي أو سيدهم الرفاعي وسيدهم الشاذلي وسيدهم فلان وفلان، أوراد لم يقلها محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون في باب العبادة أن نقتدي فيها بمحمد رسول الله سيد العباد والمتعبدين. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هكذا قال رسول الله. لكن هؤلاء يخترعون هذه الأوراد والأذكار، ويظل أحدهم يردد اسما واحدا من أسماء الله طوال يومه، ليقول أنا قلت اليوم الله الله الله الله الله الله الله 10,000 مرة فقط، هكذا. وقد يعلو أحدهم فيظن أنه أصبح بالله وأصبح الله به، فيقول هو ولا يزال مهوهوا يومه كله بلا فائدة ولا قيمة. من هو؟ قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل الله أكبر، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اذكر الله كما ذكره رسول الله. أأنت أعلم بالله من رسوله؟ وفي الجانب الآخر الدروز والنصيريون لم يعبدوا الله عز وجل أصلا، فهؤلاء لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا صلة لهم بالدين من أساسه، وهم مع ذلك ينسبون إلى الإسلام. فنسأل الله السلامة والعافية. أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط بين هؤلاء، فنحن نعبد الله عز وجل ونحن نقوم بفرائضه وأوامره، ولكن لا نعبد الله إلا بما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أيضا وسط عقيدة أهل السنة والجماعة، افهموا هذا يا إخواني، وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية. القدرية مع أن اسمهم القدرية لكنهم ينفون القدر ويقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وليس هناك شيء مقدر ولا مكتوب ولا شيء من الكلام ده، العبد هو الذي يفعل ويخلق فعله بنفسه. فأثبتوا خالقا مع الله، فأشركوا في توحيد الربوبية، فكانوا أشباها بالمجوس الذين يقولون بإلهين، إله للنور وإله للظلمة. ولذا سمى أهل العلم القدرية، سمى أهل العلم هؤلاء القوم القدرية، سموهم مجوس هذه الأمة، يقولون بخالقين لأفعال العباد، بل ينفون أن الله خلق أفعال العباد أصلا. وفي المقابل هؤلاء الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعل كل شيء سواء كان خيرا أو شرا، فإن فعل خيرا فالله هو الذي قدره عليه ولولا هذا ما فعله، وإذا فعل الإنسان شرا وعصى وفسق وسرق وزنى وفعل أقبح الأفاعيل لا تحاسبه ولا تطالبه بشيء، فإنما فعل ما هو مقدر عليه. يحتجون بالقدر في باب المعاصي. وقد ذكرت لكم أو لبعض إخوانكم من قبل قصة هذا الرجل الجبري البائس الضال الضائع، عالم من علمائهم، دخل على امرأته فوجد معها رجلا يزني بها، فلما هم الرجل أن يفعل فعلة الرجال ويغضب غضب الرجال، إذا بامرأته هي التي تقول دعه فإنه مجبور، قال لها جزاك الله خيرا أن ذكرتيني بالله، وانطلق الحمار. أرأيتم إلى الضلالات؟ أما أهل السنة والجماعة فوسط في باب القضاء والقدر، يؤمنون بأن الله عز وجل خلق كل شيء وكتب مقادير كل شيء، وأنه عز وجل عليم بكل شيء، وأنه عز وجل لا يحدث في الكون إلا بما شاء وكما شاء عز وجل، لا يحدث شيء في الكون كله إلا بمشيئته وإرادته تبارك وتعالى. فنؤمن بالقدر ونؤمن أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد، وأن الفعل ينسب إلى العبد على الحقيقة. قال الله والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. هذه وسطية أهل السنة والجماعة، والبقية تأتي. جعلنا الله وإياكم من المنتفعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رفع ما شاء ووضع، وقبض ما شاء وبسط. الحمد لله الذي جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الوسط، وعد بالخير والثواب من عدل وأقسط، وتوعد بالعذاب وأليم العقاب من ظلم وقسط. والصلاة والسلام الدائمان الأتمان الأكملان على أول شافع وأول مشفع وأكرم فرط أرسله الله عز وجل وبعث وجعل بعثته من أشراط الساعة، فاذكروا أشراطها. وأنار الله عز وجل برسالته الدنيا وبفيض أنواره الدنيا فغمرها وأحاطها، محى ظلمة الضلالة والغواية وأماطها، وبسط بساط العدل والهداية على الأرض، فسحبت الجاهلية بساطها، وأعلم الأمة خير الأمور أوساطها. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة الكرام، وسط في باب أسماء الله وصفاته، بين من ينكرون أسماء الله وصفاته كلها، وبين من ينكرون الصفات وإن أثبتوا الأسماء، وبين من ينكرون أكثر الصفات كالأشاعرة لأنهم يتعاملون مع النصوص الشرعية بعقولهم، والعقول قاصرة مهما كانت كبيرة فهي لا تستطيع إدراك كنه كثير من الأشياء المخلوقة، فكيف تدرك خالقها وإلهها العظيم تبارك وتعالى. وسط بين هؤلاء الذين ينكرون كثيرا من صفات الله عز وجل أو يؤولونها على غير معناها فيحرفونها عن موضعها، وبين هؤلاء الممثلة الذين يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق، فيقول أحدهم يد الله كيدي، وسمع الله كسمعي، وبصر الله كبصري، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. وأما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته ويؤمنون بها كما جاءت في كتاب الله، وكما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بها فلا يعطلونها ولا ينفونها ولا يؤولونها عن معناها الحقيقي الذي أراده الله، ولا يثبتون له أو لا يكيفونها كيفية معينة، يثبتون لها الكيفية لكنهم لا يعلمون هذه الهيئة ولا هذه الكيفية، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، فيؤمنون بأن لله عز وجل سمعا، وأن لله بصرا وإرادة وعلما وقدرة وحياة، ويؤمنون كذلك بأن لله عز وجل يدا، وبأن لله عز وجل قدما، وبأن لله عز وجل ساقا كما صح في الحديث، وبأن الله عز وجل مستوي على عرشه، ويؤمنون بأن لله عز وجل عينا، يؤمنون بأن لله عز وجل رضا، وبأنه عز وجل يغضب ويرضى غضب حقيقي ورضا حقيقي، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا صاحب هذه الصفات الجليلة سبحانه وتعالى. ويؤمنون بأن هذه الصفات التي في حق العباد قد تكون نقصا، هي في حق الله عز وجل صفات كمال مطلق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه فيشبهون يد الله بيد المخلوقين، وهم مع ذلك لا ينفون هذه الصفات، فيقول قائلهم استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، لأننا ننزه الله عن أن يتشبه بالبشر، ومن الذي قال لك شبهه بالبشر؟ أثبت له ما أثبته لنفسه ونزهه عن صفات البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلالة أيضا في باب الوعد والوعيد، في باب الوعد والوعيد في شأن مرتكب الكبيرة. فإن الخوارج والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة قد خرج من الإيمان تماما. يقول الخوارج أنه كافر في الدنيا وأنه مخلد في النار في الآخرة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين وهو في الآخرة مخلد في النار، والمرجئة يقولون في العكس بقى في المقابل خالص أن مرتكب الكبائر كلها رجل مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، وإن زنى وإن سرق وإن قتل وإن فعل كل البلاوي، المهم لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والقول باللسان، مش مهم حاجة تانية بعد كده. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن مرتكب الكبيرة مسلم ناقص الإيمان، مؤمن بإسلامه أو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، لأنهم يؤمنون أن الإيمان يزيد وينقص، فقد يزيد إيمان هذا الرجل فيتوب وقد ينقص فيرتكب الكبائر، لكنهم لا يخرجون مرتكب الكبيرة عن مسمى الإسلام، وهم مع ذلك لا يفعلون فعل المرجئة الذين يخرجون العمل كله عن مسمى الإيمان، بل يعتقدون أن العمل من مراتب الإيمان العظيمة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان في عقيدتنا العقيدة الصحيحة. فهذا الذي يرتكب الكبيرة لا نقول له أنت مؤمن كإيمان أبي بكر وعمر، بل نخوفه من عذاب الله لأنه ارتكب كبيرة في حق الله، ونحن في نفس الوقت لا نكفره ولا نقول أنت مخلد في النار، بل نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أمة الإسلام، وقد أطلت عليكم سامحوني، وسط في باب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وسط في هذا الباب بين الخوارج وبين الشيعة الرافضة. فالخوارج يكفرون كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كفروا عليا رضي الله عنه مع أنهم كانوا من أتباعه، وكفروا معاوية رضي الله عنه بسبب قضية التحكيم حين قالوا لا حكم إلا لله. وبين الرافضة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وتجاوزوا به الحد ورفعوه فوق مقامه حتى إن بعضهم يثبت له الألوهية والعياذ بالله، وهم مع ذلك يكفرون أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل، وعلى رأس هؤلاء الذين يكفرونهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وسائر الصحابة إلا ثلاثة أو خمسة كما قلنا ذلك مرارا، ويرمون عائشة رضي الله عنها بالزنا والفواحش، ويقول قائلهم لعنه الله وهو يدرس لقومه، وهو نعمة الله الجزائري في زماننا هذا، يقول ومن أفعال عائشة مع كونها ناصبية وكافرة من أفعالها جريمة جنسية، هكذا يقول وهكذا يسمع منه أتباعه كالقطيع الذي يتبع من يسيره، نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويوالونهم جميعا ويقولون بعدالتهم جميعا، وأنهم أصحاب رسول الله اختارهم الله لنبيه، فهم أطهر الأمة قلوبا وأكثرها علماً وأزكاها نفوساً وأشدها تضحية في دين الله عز وجل ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة في مجموعهم لا يجتمعون على ضلالة وإن كان الواحد منهم يخطئ ويصيب، لأن العصمة دفنت يوم دفن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا في أصحاب نبينا، لا نغلو في أحدهم ولا نتجاوز به الحد ولا نكفر أحدا منهم والعياذ بالله أو نرميه بشيء من القبائح، ونحبهم ولا نسبهم، وبالخير نذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذه عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلك هي الوسطية يا إخواني، وسطية في العقائد، وسطية في التشريعات، وسطية في العبادات، وسطية حتى في باب الأخلاق. الشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، والتواضع وسط بين الكبر وبين ذل النفس، والجود وسط بين الإسراف والتبذير وبين البخل والتقتير. ألا تذكرون الآية التي كانت سبباً في حديثنا هذا كله؟ قال ربنا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً، ذلكم هو الوسط وهذا هو القوام، وتلكم هي وسطية الإسلام يا أهل الإسلام، فهنيئاً لمن توسط واستقام، ويا خسارة من اعوج وانحرف إلى أحد الطرفين من ضلالات الأنام. طالت الخطبة وتشعب الكلام، فليعذرنا إخواننا الكرام، والحمد لله الملك القدوس السلام. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا الأمة الوسط، ونسألك عز وجل أن تحيينا على هذه الوسطية في شريعتنا وفي ديننا وفي عقيدتنا وفي أخلاقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج الكرب عن العلماء والدعاة في مصر وفي سائر بلاد الدنيا يا رب العالمين. اللهم قد ارتفع صوت أهل الفن والفجور، وقد انخفض صوت أهل الدعوة إليه، فأخذوا وسجنوا وفعلت بهم الأفاعيل، فاللهم نصرك لمن يدعو إليك. اللهم لا تجعل لأهل الفجور على أهل العفة سبيلا، اللهم لا تجعل لأهل الفجور على أهل العفة سبيلا. اللهم نصرك للمستضعفين من المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أخرج الشيعة الرافضة من مصر. اللهم إنا نسألك ألا يدنسوا مصر يا رب العالمين. اللهم اهد إخواننا ليعقلوا الحق في هذا الباب يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، وكن بنا رؤوفا رحيما، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم يجد الله عليكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.